وقد بين سبحانه وتعالى في الموضع الرابع أنهم لن يغلبوا في هذا اليوم من قلة، فقال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم ربكم رحمة ثم وليتم مدبرين فأنزل الله سكينته على رسوله معنى المؤمنين. فلما أعجب المؤمنون هذه القوة وظنوا أنهم لن ينتصر عدوهم عليه في هذا اليوم لقلتهم، فعددهم يفوق ما كان عليه في سائر المعارك ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بتصديق عدوهم عليه. وهكذا حتى في معركة الإنسان مع نفسه ومع عدوه وشيطانه لا يتحقق له النصر إلا بانكساره وتقاره وتدبره لله سبحانه وتعالى. أما إذا شرفت نفسه وعنت واغتر بإيمانه فعندئذ يتسلط عليه عدوه وينهزم في أول جولة. قال كذلك الإمام الرحيم رحمه الله: لا يهدر العبد نفسه بمثل إهانتها ولا يعزها بمثل ذلها ولا يذلها بمثل تعبها. أيضا العبد إنما سمي عبدا بتذلله وتضرعه لله سبحانه وتعالى. العبودية الحقة هي غاية الذل مع غاية الحب لله سبحانه وتعالى. والناس أمر بالسوء كما قال الله عز وجل عن قرة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء. أخي ربنا أردت ربنا أعرف أنت أيها الإنسان فقرأ ويقول الإمام القيم رحمه الله: في النفس كبر إبليس وعقوبة معاد وطغيان الظنون واستطالة فرعون وبغي القوم. أهل نفس الإنسان تجمع بين هذه السوات: كبر إبليس، عقوبة معاد، طغيان الظنون، استطالة فرعون، بغي القوم. والعبد إن لم يكرح جماع نفسه يجاهرها لله عز وجل أخذته نفسه إلى الهاوية، فلا يكن معه نفسه بمثل إهانتها أي بمثل تعبيدها لله عز وجل وتطويعها لله سبحانه وتعالى وتدبيرها لخالقها جل وعلا. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. السجود الذي هو وضع الجبهة في الأرض وفي الحقيقة تذلل للرب سبحانه وتعالى. ولكن هذا التذلل بالسجود لله سبحانه وتعالى فيه كرامة النفس يوم القيامة، فيرفع الله سبحانه وتعالى هذا الذي تذلل له وضع جبهته في الأرض، فلا يكرم معه نفسه بمثل إهانتها ولا يعزها بمثل ذلها أي لا يركب لها العزة إلا إذا ذلت لله سبحانه وتعالى. وهذا التذلل لله سبحانه وتعالى في سائر الأمور وفي سائر الشؤون، حتى إنه إذا ذل لله سبحانه وتعالى بقبض عذر أخيه وعفوه عنه فإنه يزداد بذلك مكانة ورفعة كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثلاثة أقسم عليه ما نقص مال من صدقة ولا ازداد عبد بعبد إلا عز هذا العبد يضاهي الناس إنه العبد قلنا هذا الشخص تنازل عن عبده وأنه مجنون وأنه مغرور ولكنه في الحقيقة هو عزيز عند الله سبحانه وتعالى ولا يكلفها بمثل تعبه. الراحة الحقيقية لا تكون إلا في الجنة فالدنيا كما قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد في تعب في نصب أما لا يزال كذلك حتى يضع قدمه في الجنة. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فالنصب واللغوب والحمد والحزن والأذى Thank you. السماء الدنيا وينادي على عباده هل من داعي فاستجيب له من سائر العافيه ومستغفر فاغفر له ونحن نؤمن او قد ضحك علينا الشيطان فاين اذن التعب الذي هو ثمن لهذه الجنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان سمعه الله غريب الا ان سمعه الله الجنه كان ربيع الاختين كان ينام بالليل فقيل له الا تريح نفسك قال راحتها اريد يعني مش طالع نفسه شويه في الدنيا قال راحتها العافيه اريد بهذا التعب في الدنيا فيقول ولا يريحها بمثل تعبها اي الانسان لا يريح نفسه حقيقه بمثل تعبها وصدق من قال بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى قال ولا يشبعها بمثل جوعها لا يشبعها بمثل جوعها الجوع الذي يكون في الدنيا اما ان يكون من فقر واما ان يكون من زهد واما ان يكون من صبر الانسان الصائم الذي اجاع نفسه وعطشها هذا الانسان انما فعل ذلك لينال جنه عرض السماوات والارض وعده للمتقين هذا الذي يقال له يوم القيامه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام القليل اعددت العباد الصالحين ما لا عن رات ولا كن سمعت ولا خطر على قلب بشر فبمثل ما يبلغ الانسان نفسه بالصوم وبفضلها عن المحرمات وبزهدها عن كثير من المعاد وبتورعها عن كثير من الشبهات بقدر ما يشبعها يوم القيامة بما عقد الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنان ولا يؤمنها بمثل خوفها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لن يخيفوا نفسهم في الدنيا ويعيشوا بين الخوف والرجاء والآمن يوم القيامة ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين هذا الأمن إنما يتحقق لمن خاف في الدنيا فمن أخاف نفسه من الله ومن عقابه ومن وعيده أمن يوم القيامة أو أمن يوم الوعيد وأمنه الله عز وجل من الفزع الأكبر كما قال الله عز وجل إن الذين سبقت ومنا حسنا عنها معرضون عن النار لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحضرهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سمر توطنها وخبيئها ولا يؤنيها بمثل إمادتها قدم للأنس لله عز وجل جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة فقال بعض الصالحين مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ولكن الأنس بالله عز وجل لا الإمام ابن القيم رحمه الله اقتبسه من بعض كلمات الصوفية في عمادة النفس عندهم تعريف انتصار الإنسان على نفسه وقدرها وهزيمتها بحيث لا يبقى لها مطمع في الدنيا. ولذلك من كلماتهم يقولون ما الحياة إلا في الموت، أي في موت النفس. أما في الموت الذي معروف بالمعنى الاصطلاحي فليس مقصودا فلا يؤذيها بمثل عمادتها، يعني يفقد نفسه ويميت نفسه ويكفها عن هواها، فبذلك تحيا لله عز وجل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن القيم رحمه الله شراب الهوى حلو ولكنه يورد الشرف، من تذكر خمس الخلق كان عليه بكرام حبته. يا معقلا في شرف الهوى لم تتعلم فقد خلق بالشرف، لا بد من وجود القدر فاجنح للسلم. نعم. ايضا يقول الامام ابن القيم رحمه الله شراب الهوى حر ولكنه يورث الشرف. ما هو الشرف؟ هو الشمس. الانسان هو بيشرب يشرب الغصه من الماء تسمى شرف. ويقول شراب الهوى حر، شراب الهوى حر، الهوى هو الميت، والهوى المذموم هو ميت الانسان الى ما حرمه الله سبحانه وتعالى. إذا ما الإنسان إلى ما حرمه الله عز وجل يقال فلان من هذا فلان من هذا صاحب هوى. وأكثر ما يقال الهوى في الاعتقاد السيء الذي يقال في اعتقاد أهل السنة والجماعة، يقال هذا من أهل الأهواء، فيقول شراب الهوى حلو، يعني الإنسان الذي يميل إلى الشهوات ويطاول نفسه في ارتكاب المحرمات ويلتذ، ولكن هذه لذة عابرة ومتعة سريعة ما تنتهي ولا يبقى بعد ذلك إلا الحسد. أو يقول شراب الهوى عند تذوق ما لم يكن عليه نفسه من الشهوات وما تعبد إليه من النزوات والمحرمات هو يجد لذة، ولكن هذه لذة عابرة لا تبقى وإنما تذهب سريعا. ثم بعد ذلك ما الذي يبقى؟ الذي يبقى الحسرة، الحسرة والألم، لأن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يذل من عصاه. تبقى هذه الذلة في نفس هذا المعاصي، وهذا الذي شجبه يورثه هذه الغصة. ولا شك أنه لا خير في ذلة أورثت ألما، ولذلك من شجب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تذكر خلق الحق هان عليه مجرار الحق. ما معنى هذا الكلام؟ الفرق والآلة التي يصيد بها الصياد الطير، يضع في الفرق الحبة فيأتي الطائر مدفوعا إليها، وقد يرى الفرق ولكن غلبته الشهوة فينطلق إلى الحبة، وربما يمني نفسه ويقول لعل هذا ليس فخا، أو لعلي آخذ الحبة وأفلت من الفرق، وهكذا. ولكن العاقل هو الذي يبصر الحقيقة والذي يتدبر في مآل الأمر، فيقول من تذكر خلق الخلق هان عليه أجر الحق. على عباده أي أن الله سبحانه وتعالى يحب من ذكر من خشيته ومن ذكر ليحصلوا هذا المال الذي يدفعه. وتعالى رب العزة جل وعلا من المحبين بأسماء وصفاته فعلم على النطاق، أي علم على نطاق الله عز وجل، والنظر إليه سبحانه وتعالى والتذكر بالرؤية رؤية وجهه الكريم يوم القيامة. وإن كان مشغول بالقيام يعني أنت في واد آخر، فأنت مع الدنيا وما في الدنيا إنما هي جيف، وجيف إنما يتكلم عليها الكلاب. ثم قال: لو كان من سواك منه خلقه ولك امتثال مع أولئك الكلاب. نعم. قال المعرفة إثارة لا يظهر عليه إلا مقرب، والمحبة تشيد لا يقرب عليه إلا محب مغرم. الحب غريب في صحراء ليست عليه جاد، فلهذا ولى غريبه. نعم، المعرفة بساط لا يقرب عليه إلا مقرب. معرفة الله عز وجل كالبساط كالفراش، هذا الفراش وهذا البساط لا يمشي عليه إلا من وفقه الله عز وجل وقربه إليه. والمحبة محبة الله عز وجل نشيد لا يقرب عليه إلا محب مغرم. هذه المحبة محبة الله عز وجل لا يذوق حلاوتها إلا المحب الحقيقي. قال: والحب غدير في الصحراء ليست عليه جادة، فلهذا قل ورد. ليس عليه جد يعني ليس هناك طريق معقد مسلوك، فلذلك قل الجد الى هذا المزيد هذا الماء حتى يشرب منه. نعم. قال: المحب يقرب الى العدة والقلوة بمحبوبه والأنس بذكره كرغب الحوت الى الماء والطفل الى امه. وأظن من بين البيوت العلني أحدث عنك القلب بسر قليل. المحب يهرب إلى العزة، يعني من أحب الله سبحانه وتعالى كان العزة على الناس أحب إليه من الخطبة. قال: والقلوة بمحبوبه والأنس والقلوة بمحبوبه والأنس بذكره، يعني يأنس بذكر الله عز وجل وبمناجاه الله سبحانه وتعالى في خلوه عن الناس، كما يهرب الحوت الى الماء وكما يهرب الطفل الى المحب. نعم. قال: ليس للعالم مستراح الا تحت شجره رطوبه، ولا للمحب قرار الا يوم الندين. اشتغل به في الحياه يكفيك ما بعد الموت. يا متقى انتضاع العمر في مخالفه حبيبه والبعد منه ليس في أعدادك أضر عليك منك. يعني واضح هذا أيضا، ليس العابد مستراح إلا تحت شجرة الطوبة، وإنما هذه الشجرة في الجنة كما تقدم أنه ليس هناك راحة إلا في الجنة. العابد لا يستريح إلا إذا دخل الجنة. والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا يزال يعبد الله عز وجل حتى الموت، ولا يتم حق القرار الا يوم الجزيل. وهذا يقول: انما يكون لمن انعم الله سبحانه وتعالى عليه بالجماع. قال: اشتغل به حتى ياتيك ما بعد الموت، يعني ان شغلت بالله سبحانه وتعالى وجعلت الله سبحانه وتعالى رقيبا عليك في سائر اعمالك، وأمتثلت أمره واجتنبت نهيه، كان ذلك أمانا لك بعد موتك، وكان ذلك بإذن الله تبارك وتعالى سببا في أمنك من الفزع. يا منافقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبك، والبعد منه ليس في أعدائك أضر عليك منه. يعني الإنسان معه رأس مال وهو عمر، هذا العمر الذي هو يوم واثنين وثلاثة وأربعة، كل يوم الإنسان يعصي الله عز وجل كأنه ينفق شيئا من رأس ماله في مخالفة Thank you.